بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم إنا نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. النوع الثامن والعشرون، معرفة آداب طالب الحديث. قد تقدم منه جمل مفرقة في النوع الذي قبله وهو المتعلق بآداب المحدث، وفي الأنواع التي قبله أيضا مما يؤخذ منها من الفوائد المتعلقة بأدب الطلب وأدب الطالب. قال: ويجب عليه تصحيح النية. دائما في كل شيء يبدأ العلماء بتصحيح النية، فكما أن العالم يصحح نيته، كذلك على طالب الحديث وعلى طالب العلم وعلى كل عامل خيرا أن يصحح نيته. ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، لأن الإنسان قد تكون له مقاصد متعددة في طلبه للعلم، فينبغي أن يكون المقصد الأول هو رضا الله عز وجل وتطلب ثوابه في الآخرة والتقرب إليه سبحانه، فهذا هو المقصد الأصلي. وما عداه من المقاصد ما كان منها صالحا فهو راجع إلى هذا المقصد، وما كان منها غير ذلك فينبغي على الإنسان أن يحرر نيته ليتخلص من ذلك المقصد. والحذر من التوصل به، من التوصل بهذا العلم إلى أغراض الدنيا، وأغراض الدنيا كثيرة جدا. لذلك الله يجزيك خير، شكرا يا سيدي. أغراض الدنيا كثيرة جدا، منها الأغراض المادية ومنها الأغراض المعنوية. الأغراض المادية التوصل إلى حطام الدنيا وإلى شهواتها وإلى أموالها وإلى متاعها وإلى ما فيها من لذائذ، والمعنوي منها الجاه والسمعة والمكانة والشهرة ونحو ذلك. فهذا كله مقاصد قد تعرض للإنسان في طلبه. فذكر هنا حديث أبي داود وابن ماجه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية. والقيد هنا قيد معتبر، مما يبتغى به وجه الله، فإن هناك علوما يبتغى بها التوصل إلى أمر المعاش وإلى أمر طلب الرزق، فهذا سائغ لا شيء فيه. أما هناك علوم لا تطلب إلا لوجه الله عز وجل، فحذاري أن تطلب لغير ذلك. ومنها علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من العلوم التي لا ينبغي أن تطلب إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. لذلك قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، نسأل الله تعالى العافية. من طلب الحديث لغير الله مكر به. كيف يطلب الحديث لغير الله؟ طلب الحديث لغير الله للدنيا، للسمعة، للشهرة، للمكانة، أو لمقصد لا يبتغى فيه وجه الله. أريد أن أطلب الحديث لأرد على فلان، أريد أن أطلب الحديث لأرد على فلان، فيأتي واحد معاكس يقول: أنا أريد أطلب الحديث لأدافع عن فلان، هذان الاثنان ليسا في وجه الله، لا لنصرة فلان ولا للرد على فلان. تعلم العلم لله عز وجل، تعرف المصيبة من المخطئ. من ابتغى وجه الله تعالى في تعلمه نفعه الله تعالى بما يعلم، فاستفاد معرفة الصواب من الخطأ. أما من كان أصل نيته يريد الرد على فلان والرد على فلان، لذلك من أسخف الأسئلة أسئلة بعض الطلاب المبتدئين في العلم: كيف نرد على من يقول كذا؟ قبل ما تقول كيف نرد على من يقول كذا، هل طلبت ما هو الصواب في كذا؟ اطلب الصواب تعرف الباطل، اطلب الصواب تعرف كيف ترد على الباطل. أما أن نجعل الأخذ والرد والمماحكات والمناقشات هي مبدأ طلب العلم، فهذا ليس سبيلا سويا وليس صراطا مستقيما. هذا ليماري كما ذكر في بعض الأحاديث: تعلم العلم ليماري ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه. فليكن مقصدنا في طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، أن نعلم دين الله. اقصد أن تعلم دين الله. الآن وجدت فلانا على خير، الحمد لله، وجدت فلانا على خطأ، أصلحه الله، بس. أما نطلب هذا العلم لنعرف كيف نرد وكيف نأخذ وكيف نجلب، هذا من النوايا الفاسدة. وأيضا مقابل ذلك نيتان فاسدتان: أن أطلب العلم لأرد على كذا وكذا، أو أطلب العلم لأدافع عن كذا وكذا. اجعل دين الله غايتك ووجهتك، يبين الله لك من هذا الدين ومن هذا العلم ما تحب ويفتح به عليك. أما غير ذلك فهذا ليس سبيلا محمودا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهذه المماحكات يدخل فيها إيه؟ قيل وقال، القيل والقال، خاصة إذا في أمر يتعلق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقصده ليس له علاقة بالرد على المبطلين. فرق بين أمرين في رد على المبطل: المبطل الواضح الخطأ، الواضح الضلال، الواضح الفساد، الواضح البطلان، هذا لا أقصده في كلامي. أنا أقصد الأشياء التي يتنازع أهل العلم فيما بينهم، يعني آراء فقهية مختلفة متنوعة في المدرسة الواحدة، آراء متنوعة، فنحن نريد ننصر رأيا من الآراء بالحديث، أو نرد على رأي من الآراء بالحديث. هذا الذي أقصده، لا أقصد الرد أو بيان الباطل أو الأمر الواضح أو الأمر الضلال أو الأمر الخارج عن الدائرة كلها، لا أقصد ذلك. أقصد الأمور الخلافية الموجودة في ساحة واحدة التي تكون منطلقا للتشويش على أهل العلم وطلابه، هذا الذي قصد. ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير. التوفيق والتسديد والتيسير يسأله من الله عز وجل. هذا أيضا منطلق في مسيرة طالب العلم، أن طالب العلم يفتقر دائما إلى الله تعالى، ولا يتبجح بعلمه، ولا يطمئن إلى فعله. بعض الناس يتعامل مع هذه العلوم معاملة مادية، يعني إذا درس كذا وقرأ كذا وحصل كذا صار في مقام كذا. لا والله، لا. بعض الناس يدرس ويتعب ويذهب ويأتي ويجمع ويحصل، وبعد ذلك لا ينتفع بعلمه ولا ينفع الله عز وجل به. وبعض الناس يكون علمه في هذا الشأن متواضعا يسيرا، لكن يكسوه الله تعالى ثوب القبول فينتفع في نفسه وينفع غيره. هذا النفع في العلم، ليس الغنى عن كثرة العرض، فالإنسان يسأل الله التوفيق والتيسير، يفتقر إلى الله عز وجل. لذلك الذي يفتقر إلى الله عز وجل ودائما يتطلع إلى مزيد كرم من الله تعالى، لا تجد في عباراته القسوة والشدة على من يخالفه في الرأي. هذا الأمر ضروري أن نفهمه. أنت لما تقسو وتشتد على من يخالفك في الرأي، يعني كأنك تزعم أنك ملكت الحق بيديك. ألا تخشى، والعياذ بالله تعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ألا تخشى لا سمح الله أن يسلب ذلك منك؟ فبقدر ما تكون تهجم على الناس، استحي وخف وكن على حذر وعلى وجل أن هذا الخطأ الذي يقع به غيرك أن لا تقع فيه أنت. من كان مفتقرا إلى الله هذا المعنى يلحظه، وإذا غفل عنه يتذكره، وإذا أمضى شطرا من حياته بدونه يستيقظ بعد ذلك. أما أنت حق مطلق وغيرك جهل مطبق، لا، هذا معناها أنت لا تنظر دائما إلى مكر الله، لا تأمل مكر الله، خاصة كما قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. نسأل الله تعالى العافية. فالمؤمن في سائر أموره، في سائر شؤونه، يكون دائما على وجل وعلى خوف، والعياذ بالله، أن تنزلق قدمه. كثير من الناس قد يكون على حق وعلى خير وعلى هدى، بعد مسيرة طويلة تنزلق قدمه، نسأل الله تعالى العافية. كثير من الناس يكون، والعياذ بالله، على غير ذلك، بعد مسيرة طويلة يصلح حاله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فدائما تكثر من دعائي: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. من كان بهذا الحال هذا لا يتعاظم على الناس بعلمه، يكسره هذا الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا العلم يورثه خشية، وهذه الخشية تورثه افتقارا، وهذا الافتقار يورثه تواضعا ولا يورثه تعاظما. وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، لأنه يحمل خير الكلام، يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام البشر، فينبغي أن يكون حاله على خير حال. ثم ليفرغ جهده في تحصيله، في تحصيل هذا العلم، ويغتنم إن كان، يعني في الوقت الممكن، لأن الإنسان تعتريه في حياته أطوار، يكون في وقت مرتاحا مستجمعا لملكات التحصيل، يأتيه وقت ينشغل فيه، يأتيه وقت يصير صاحب مسؤوليات، يأتيه وقت تكثر همومه، يأتيه وقت تبدأ شيخوخته، يأتيه وقت. فالإنسان لا يملك حياته ولا يملك وقته ولا يملك فراغه. لذلك التسويف من ألد أعداء طلب العلم. التسويف هذا هو الداء العظيم في حياة طالب العلم. فمسألة أو علم أو شيء يقول سوف، سوف، هذه السوف تمضي معه إلى قبره، وكما يقول القائل: وكم حسرات في بطون المقابر، لو نشر لنا الأموات فسألنا كل واحد ماذا كنت تريد أن تفعل، فيقول: كنت أريد أفعل كذا وأريد أفعل كذا، يذكر شيئا كثيرا كان يريد أن يفعله، عاجله الموت قبل أن يفعل بعضه. فكذلك طالب العلم يأمن أحيانا أنه سيتعلم سيقرأ سيكبر، فيرى الشيء قد بدأ يحاصره في وجهه وفي رأسه، ويفوت وقت الطلب ووقت التحصيل ووقت الاستعداد والتشرب. الإنسان في شبابه يكون سهل التشرب، إذا جاءه العلم يتشربه بسهولة، لكن إذا كبر أكثر قد يتشربه، لكن الغالب في الناس أنه التشرب يتوقف قليلا. طبعا ما هذا ليس فيه قاعدة معينة، هذا الغالب من أحوال الناس، لذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شبابا، انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب والشباب الذين أقبلوا عليها. لذلك هذا العلم ينبغي أن يحمل في سن الشباب قبل أن يفوت القطار، إن شاء الله لا يفوت بإذن الله. ومثل الإمكان من ناحية السن، الإمكان من ناحية الفراغ، فالإنسان قبل أن يتزوج يكون فارغ الهم. طبعا كثير من طلاب العلم يظن أنه عدم الزواج هم وهو يترقب الزواج، وهذا مقصد فطري فطر الله تعالى الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، لكن هو يظن أنه بعد الزواج سيرتاح. نعم سترتاح من جانب، ومن جانب آخر ستتحمل مسؤولية، هذه المسؤولية قد تمنعك من أشياء في الطلب. وما كل الناس يوفق بزوجة تعينه على طلبه، الناس أجناس والناس معادن، فقد يحلم أحيانا طالب العلم بزوجة تكون عونا له على طلب العلم، تشاركه فيه وتعينه عليه، يعني مثل بنت سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، استغنى صهره ببنته عن حضور درسه لأن وجد عندها علم أبيها. ما كل النساء مثل بنت سعيد بن المسيب، ولا كل الآباء مثل سعيد بن المسيب، ولا كل الأصهار كصهر سعيد بن المسيب. فأهم شيء نوصي به إخواننا طلاب العلم أن لا يعيش في الأحلام، لا تعيش في الأحلام أبدا، سواء كانت تلك الأحلام وردية أم بيضاء أم حمراء، لا تعيش في أحلام أبدا. ما يوجد تستطيع فعله تفكر فيه، أما تعيش في أحلام فكما يعبر بعض الأدباء والصحفيين تنكسر أحلامك على صخرة الواقع، سفينة الأحلام تتكسر على صخرة الواقع، فتجد أن الأمور ليست كما تظن من هذه البساطة ومن هذه الأريحية في الحياة، حياة فيها هموم وفيها مشاكل وفيها متاعب. لذلك فكر فيما تريد أن تعمله، شيء بعد 5 سنين 10 سنين لا تجلس وتفكر فيه. فالمقصد أن الزواج يحقق للإنسان راحة وطمأنينة في جانب، من جانب آخر لا نقول إنه تعب ولا نقول إنه لا يحقق الراحة، لكن نقول مسؤولية. إيش معنى المسؤولية؟ يعني أنك إذا جاء عليك الليل ولم تأكل أنت تستعد أن تنام دون أن تأكل، لا مانع عندك، لكن إذا كان عندك زوجة وأولاد وجاء الليل ولا طعام تستطيع تقول خلاص إلى غد؟ إذا كانت زوجتك من هذا النمط الذي تبحث عنه، نسأل الله أن يجمعك به، إن كانت كذلك طيب، هؤلاء الأولاد الذي في الثالثة والذي في الرابعة والذي في العاشرة ماذا ستفعل لهم؟ هذا هم، فهذا سيمنعك من تحقيق العلم. تذهب تقرأ في الكتاب وولدك جائع، تتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ محال. إذن إطعام ذلك الولد أجل وأولى من تحقيق مسألة فلان سمع من فلان ولا فلان لم يسمع من فلان، أليس كذلك؟ طيب إذا تغتنم الوقت الذي لا تكون فيه تلك المسؤولية على عاتقيك، تغتنمه في العلم، لا تغتنم ذلك الوقت بالأحلام تفكر بعدين، هذا بعدين لما تباشر في العمل تفكر فيه، لا تضيع الوقت بتلك الأحلام التي لا طائل من ورائها. وكل ما كان حلمك أكبر كلما كانت صدمتك أقوى، فرويدك. فهذا أيضا من اغتنام إمكان العلم في أوقاته، فرغ ذهنك لطلب العلم. وصاحب الهم في العلم يمنعه ذلك من الاهتمام بغيره، فانشغل بالعلم، اقرأ كتب التراجم، كتب أخبار العلماء وأحوالهم يصرفك ذلك عن غيره. ثم قال رحمه الله: ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا، يعني يبدأ الإنسان بالأقرب فينتفع منه فينظر في شيوخ بلده ويسمع منهم. وهنا ذكر لنا أشياء مما تميز العالم، مما يميز العالم علو إسناده، ومما يميز العالم متانة علمه، ومما يميز العالم شهرته في العلم. ليس المقصود هنا الشهرة الإعلامية، انتبه، الشهرة هنا ليست الشهرة الإعلامية. إذا كانت الشهرة الإعلامية ف يعني إبليس مشهور جدا، يعلمه كل الناس. المقصود هنا بالشهرة أنه مشهود له، يشهد له أهل عصره من العلماء وغيرهم بتمكنه، هذا المقصود من الشهرة. فلان مشهور بالعلم، يعني يعرفه الناس بعلمه. ودينا أيضا، كون ذلك الرجل الذي تطلب العلم عنده متدين. ليش يكون عالم غير متدين؟ نعم قد يكون عالم لكنه غير متدين في ذاته في نفسه، يعلم الناس ويدقق في العلم لكن لا يطبق العلم ولا يقوم لله تعالى بما أمره، فهذا عالم لم ينتفع بعلمه، موجود عنده علم، فهذا مما يعرض الناس عنه غالبا. وغيره غير هذه الأشياء. فإذا فرغ من مهماتهم، من مهمات أهل بلده، فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين. الحفاظ المبرزين قل منهم من لم يرحل. ذكروا ممن لم يرحل الإمام مالك رحمه الله تعالى، استغنى بالمدينة عما سواها. وأما من عدا الإمام مالك فما في أحد لم يرحل، كل الأئمة الكبار رحلوا في الطلب رحلات شاسعة واسعة متباعدة. يتعجب الإنسان كيف تسنت لهم تلك الرحلات. الآن مع وجود المراكب السريعة ومع وجود الوسائل يصعب على الإنسان أن يقوم بتلك الرحلات، فصنعوا في ذلك العجائب رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ورحلاتهم يعني تثير العجب في شدائدها وأهوالها، وتثير العجب أيضا في الحرص. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خرج من بغداد إلى الحج، وهو يقصد بعد الحج أن يرحل إلى اليمن ليلقى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. فقيل له في مكة: عبد الرزاق في الحج، وفرت على نفسك عناء السفر. قال: لا، إلا في صنعاء. لا يسمع منه إلا في صنعاء. لماذا؟ لأن السماع في الحج يعتريه الاضطراب. الحج فيه تنقل، فيه ذهاب، فيه إياب، فيه حل، فيه ترحال، منى، مزدلفة، عرفات، طواف، إفاضة، قدوم، رمي الجمار. ما يوجد في الحج الطمأنينة الكافية للسماع، فيريد أن يسمع الإمام أحمد متمكنا. فانتهى الموسم وذهب إلى صنعاء وسمع من عبد الرزاق في صنعاء رحمه الله تعالى. فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين. وهذه الرحلة تفيد السماع، سماع الحديث، وتفيد أيضا سعة الأفق وسعة النظر. الإنسان في مكانه يكون أفقه ضيقا، فإذا رحل اتسع أفقه ورأى الدنيا ورأى الناس وعرف المنازل. الإنسان غالبا يكون عنده رؤية جزئية محدودة ضيقة، يرحل ويسافر فيجد أن لله تعالى عبادا كثيرين، وأن في الدنيا علماء كثيرين، وأن في الدنيا مسلمين كثيرين. كما يرى الإنسان في الحج، في الحج يرى نفسه وقافلته وبلده عبارة عن شيء لا يذكر أمام خلق الله عز وجل. الله عز وجل له عباد كثيرون، فأنت أمامهم لا تلا شيء. فيعرف الإنسان مقدار نفسه ومقدار علمه ومقدار شيوخه. كثير من الناس يظن أنه لا أحد فوق شيخه، لما يرحل وينظر الناس يعلم أنه يا أخي الناس منازل، شيخي عالي المنزلة ويوجد من هو أعلى وفوق كل ذي علم عليم، فلا يكون عنده هذا التعصب وهذه النظرة الجزئية والنظرة الضيقة. فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره، الشره النهم، كما أن هناك شره في الطعام والشراب فهناك شره في العلم أيضا، لا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه، من شروط التحمل. فمثلا من شروط التحمل الإتقان، فهو يفوت الإتقان ليكثر المسموع. يعني مثلا يسمع 10 صفحات في نصف ساعة، أو يسمع 5 صفحات في نصف ساعة، أين الإتقان يكون؟ 5 صفحات في نصف ساعة تكون متقنة، 10 ضعف الإتقان، 20 ضعف جدا، 30 صار هذا هذرمة وهذا كهذ الشعر. فلا يحملنه الشره حتى أنه يقرأ 30 صحيفة في نصف ساعة فيفوت الإتقان والمعرفة والدراية. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. يقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: العبد الصالح يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا من كل 200 حديث ب5 أحاديث. ليس مراده من الفضاء من الواجبات والفرائض، مراده من الفضائل ومن الرغائب. فيوجد إرشادات نبوية كثيرة وآداب كثيرة جدا، فهذه الآداب الكثيرة اعمل من كل 200 حديث ب5 أحاديث تؤدي زكاة ذلك الحديث، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. وقال جماعة كثيرون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. ومن لطائف ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. إذا نشوف بإيش عمل الإمام أحمد، ما عمل بأحاديث الأكل والشرب، عمل بحديث أعطاه دينارا، احتجم فأعطى الحجام دينارا امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني دينار؟ دينار يشتري شاة، الشاة الآن بحوالي 10,000 ليرة، احتجم فأعطى الحجام دينارا. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. أما أجرة الحجام إيش يكفيها؟ يكفيها درهم، أقل من درهم. الدرهم هو جزء من 12 جزءا من الدينار، كل 12 درهم دينار واحد، فيكفيه الحجام درهم، درهمين، 3. أما دينار فهذا دليل على الجود. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لكي يعمل بهذا الحديث دفع دينار. إذن مو العمل بالسنن اللي ما فيها شيء، في سنن سهلة، أما في سنن فيها بذل، سواء أكان ذلك بذلا ماديا أم بذلا معنويا. فغالب الناس يحرصون على السنن التي ما فيها بذل، السنن السهلة البسيطة لا فيها بذل مادي ولا فيها بذل معنوي. أما إذا سنة تكلف، سواء تكليف مادي أو تكليف معنوي، فيفتح فيقول لك هذه سنة. ثم قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير، يعني يهابون الشيخ كما يهابون من الأمير. وهنا الأدب مع العلماء، وخاصة مع الذي يكون له فضل خاص على المتعلم، يعني الطالب يتأدب مع العلماء عموما ويتأدب مع شيخه خصوصا، أدب خاص. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه إجلال للعلم وتعظيم له، والأمر الثاني أن فيه الانتفاع، وغالبا لا ينتفع الإنسان بمن لا يعني يعتقد فضله. إذا أنت لا تعتقد بفضل إنسان لا تنتفع منه. لذلك المشركون كفار قريش كانوا يسمعون القرآن ممن أبو جهل كان يسمع القرآن من عبد الباسط عبد الصمد، يسمع القرآن من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما انتفع أبو جهل بالقرآن؟ ليش ما انتفع بالقرآن؟ لم ينتفع به لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع القرآن فلم ينتفع به. وكذلك كل إنسان لا يعتقد فضل معلمه لن ينتفع منه ولو سمع من العلم ما سمع. إذن احترام المعلم وتعظيمه واعتقاد رجحانه هذا من طرق الانتفاع بالعلم، وبدونه لا يحصل الانتفاع وإن توهمه الإنسان. وقد يحصل انتفاع مادي لبرهة، لمدة، لمرحلة، وبعد ذلك ينعدم الانتفاع. وقد يحصل انتفاع في أمور دنيوية، لأن شأن التعلم الدنيوي شأن التعامل المادي. أنت الآن تأتي بأجير يصلح لك جهازا كهربائيا، فتتعلم من هذا الذي أصلحه لك، تتعلم كيفية إصلاح الجهاز. هذا علم ولا لا؟ هذا علم، دفعت منه ماديا، وبعد أن ذهب نسيته، انتفعت بما علمك من طريقة إصلاح الجهاز ثم نسيته، لأن هذا العلم هو علم مادي مرتبط بالمصلحة، مرتبط بما يؤدى. هو أخذ منك مالا وأنت أخذت منه معرفة وعلما، انتهى الأمر. أما هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل ما أخذ منك شيئا، كما ذكر في الكتب السابقة: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله عز وجل علمك، فهل أخذ الله عز وجل منك ثمن العلم؟ فعلم مجانا كما علمت مجانا. هذا فيما يتعلق بأمور الآخرة. فالمهم أنه مع عدم إجلال العالم واعتقاد فضله ومنزلته لا يتم الانتفاع بعلمه، ويصير الإنسان إذا أراد حضور إنسان كأنه يتصيد أخطاءه. المنتقد أحيانا يحضر في مجلس العلم فيكون فيه مثلا 100 مسألة على الصواب، فيه مسألة خطأ، تكلم العالم بخطأ. هذا الإنسان المنتقد 100 مسألة لم يستفد منها. استفاد؟ استفاد أنه ظفر بخطأ لهذا المتكلم. مو مسكين هذا الإنسان؟ هذا الإنسان اللي ضيع وقت طويل يتصيد أخطاء الإنسان مو مسكين؟ هذا مسكين، يعني مثل إنسان وضع أمامه سلة من الفاكهة فأقبل الناس إليها يأكلون منها، إيش يبقى في الأخير في آخر الإناء؟ يبقى اللي فيها دود واللي فيها عفن واللي أفسدها الماء واللي نقرها العصفور ونحو هذا من الفواكه، هذا يبقى في آخر الإناء. هذا المسكين كل هذه الفواكه ما أكل منها ولا حبة، بقي له هذا فأراد أن يأكله. هذا حال من يحضر للانتقاد أو يحضر للاعتراض أو يحضر للإفساد. فالإنسان لذلك يحرر نيته، لا يذهب إلى مكان إلا وهو يعتقد أنه يطلب علما لينتفع به، أما غير ذلك فهذا ليس طلبا للعلم، هذا طلب تتبع أخطاء الناس، تتبع أخطاء الناس تتبع عورات، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، نسأل الله تعالى العافية. ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره أو بحيث يضجره، يعني يلح عليه في السؤال أو يلح عليه في القراءة أو يكثر عليه من القراءة فيضجر الشيخ. إذا ضجر الإنسان تعطلت أسباب الانتفاع، يصير يريد يختصر، لذلك إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، هذا يتعلق بالمشاورات العلمية، ماذا أقرأ، ماذا أحضر، كيف هذا الأمر، هذا الكتاب قبل هذا، هذا بعد هذا، هذا الكتاب كيف يستفاد منه، ونحو ذلك من المشورات العلمية. وينبغي له للطالب إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، إذا علم بمجلس أو بدرس يدل عليه إخوانه، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة. ليش يقع فيه أو لماذا هو لؤم؟ لكي ينفرد بالسماع من ذلك الشيخ، إذا شاركه فيه أقرانه يعني ضعفت مرتبته أو يعني لم يتميز على أقرانه بشيء، فإذا سمع ما لم يسمعوا وحضر ما لم يحضروا فهذا يكون دالا على تبرزه وتقدمه. طبعا هذا الأمر على سبيل الإجمال، قد تعرض ظروف لا يسوغ فيها للطالب أن يخبر غيره، قد يكون الشيخ مثلا لا يحب أن يأتيه أحد أو لا يحب أن يكثر المجلس أو لا يحب كذا، تلك أشياء أخرى. هنا الكلام على إيش؟ على الأمر إجمالا، أما هناك حالات تفصيلية ترجع إلى الظروف. فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن، نشر الحديث يمن. وليحذر كل الحذر، ليحذر طالب الحديث كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. رجلان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. المستحي لا يتعلم، من رق وجهه رق علمه، الإنسان الذي يستحي ويخجل كذا لا يتعلم لأنه يمتنع من السؤال ويستحي فيبقى طول عمره مستحيا. والآخر يمنعه الكبر، أنا أسأل كيف أنا أسأل، لا ينبغي، أنا أسأل فلان أعوذ بالله. طيب ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، يبقى طول عمره جاهلا بالكبر الذي في نفسه. فالكبر ليس فقط والحياء من السؤال، أيضا قد يكون الشيخ دونه في النسب، هو ابن أسرة مشهورة مرموقة عريقة، وهذا الشيخ رجل درويش من عامة الناس، أنا ابن فلان اجي أحضر عند فلان، كيف هذا؟ هذا منعه الكبر. أو السن، الشيخ مثلا صغير شباب وهو رجل كبير متقدم في السن، أيضا ما يحسن هذا. أو غيره من الاعتبارات الاجتماعية المختلفة أن الإنسان يكون له ظروف اجتماعية متنوعة تمنعه من طلب العلم، فهذا كله ينبغي للإنسان أن يعرض عنه وأن يطلب العلم على كل حال كان هو فيها. وكتب التراجم حافلة لبعض العلماء الذين طلبوا العلم في سن كبيرة، ومنهم من بدأ بالطلب بعد 60، بعد 60 سنة. في واحد ما أحفظ اسمه الآن عاش 120، بدأ بطلب العلم وهو في 60، 60 سنة ما كان طالب علم، بعد 60 بدأ بطلب العلم وانتفع بطلب العلم 60 عاما رحمه الله تعالى. ثم قال: وليصبر على جفاء شيخه. من يصبر على من؟ الآن في العصر الحديث الشيخ يجب أن يصبر على جفاء التلاميذ، والشيخ يصبر على جفاء المريدين، والمحدث يصبر على جفاء السامعين، لأنه جميعا صار الأمر أنهم من المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم يعني إذا كلمته كلمة يهرب، إذا وبخته قليلا يعرض، إذا اعترضت عليه ينقطع عن طلب العلم. فأنت حريص. هذا ما سببه؟ سببه الضعف الذي وصل إليه المسلمون حتى اختلطت الدعوة إلى الله تعالى بطلب العلم. صار الآن في دعوة وطلب علم، هذا الطالب العلم مدعو. تلاقي واحد ما له متدين، غير متدين، غير ملتزم، فجأة تدين التزم، يذهب يسجل في مثلا إحدى التخصصات الشرعية. طيب يا أخي أنت غير متدين بالأصل، أنت عم تدرس الآن تخصص شرعي. الآن هذا المدرس في ذلك التخصص يتعامل مع طالب علم أم يتعامل مع إنسان حديث عهد بتوبة؟ طيب كيف يتعامل؟ طالب العلم له معاملة وحديث عهد بتوبة له معاملة. طالب العلم غير حديث عهد بتوبة، اختلط الأمران. فصار الآن العالم يعني يحرص أن لا يزعج أحدا حتى لا ينفض، حتى لا يعرض، حتى لا يعود إلى حياته السابقة. لذلك هذا من الضعف. الآن هذا الإنسان الذي حديث عهد بتوبة أو بالتزام ينبغي أن يقطع شوطا حتى يطلب العلم بعده، خاصة العلم التخصصي الدقيق. أما فورا ينتقل الإنسان مثلا من المعصية يصير في التخصص، ما هذا الكلام مو سليم ولا سائغ ولا منطقي ولا موضوعي. فهنا تختلط الدعوة مع طلب العلم، فيصير الآن الأمر مربك، مربك للعالم ومربك للمتعلم، لأن طريق التعليم غير طريق الدعوة. الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وآذوه ودميت قدماه الشريفتان، هذا دعوة. أما التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يأتيه الوفود من كل مكان صلى الله عليه وسلم. العلم يؤتى ولا يأتي. أما الدعوة أنت تذهب إلى الناس، أنت تذهب إلى العاصي فتدعوه إلى الله عز وجل. أما العلم فشأنه غير ذلك. فلضعف المسلمين صارت الوظيفة واحدة، هذه وظائف متنوعة، للضعف صارت الوظيفتان متحدتان، فظهر الاضطراب، ظهر الخلل. إذن وليصبر على جفاء شيخه. جفاء الشيخ نوعين، على نوعين. هناك جفاء جبلي، الناس معادن، الله تعالى ما خلق الناس على حال واحدة، فقد يكون الشيخ في طبعه جفاء، في طبعه غلظة، في طبعه قسوة، هكذا فطر يا أخي، لكن عنده علم. أنت الآن في سبيل أن تحمل هذا العلم وأن تستفيد منه ينبغي أن تعرض عن جفائه. يقول والله اليوم ما ابتسم لي، اليوم ما رحب بي، اليوم ما أكرمني، اليوم ما كذا. أنت الآن صاحب حاجة، احرص على حاجتك. الأمر الآخر، هذا الرجل فاقده، فاقد الشيء لا يعطيه، خلقته عبوس، كيف يعطيك الابتسامة؟ هيك فطر يا أخي، هذا عبوس معك ومع أخيه، مع زوجته، مع جاره، هيك خلق. ليش تنتظر منه شيء بخلاف ما فطر عليه؟ أنت الآن حريص على علمه، احرص على علمه ولو كان طبعه جافيا. هذا الجفاء الفطري. هناك جفاء آخر، هو الجفاء التربوي. الجفاء التربوي، أن الأب والمعلم والمرشد والشيخ قد يجفو مع إنسان تأديبا له وتعليما. فالإنسان المؤدب أو المتعلم يستفيد من هذا الجفاء في تصحيح خلقه، في تصحيح الأمر الذي جوفي من أجله. أما فوق ما أنه مذنب ومقصر وأيضا يعني يغضب، ليش الجفاء؟ هذا لا يصلح. إذن هذا جفاء تربوي، أن الشيخ قد يعرض عن الإنسان، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا أحد يتكلم مع فلان. ليش هذا الجفاء؟ هذا تأديب، وهذا تعليم، وهذا تربية، وهذا تفهيم. والإنسان ليس دائما يأتي بالترغيب، في بعض الناس بالترغيب ما يفهم، يفهم بالتأديب، يفهم بالزجر. فهكذا، فهذا إذا كان طالب علم موفق وحصل منه شيء، بدر منه شيء، فجفاه الشيخ جفاء تربويا، هذا يدفعه إلى مزيد التأدب والاعتذار. أما إذا نظرنا إلى عصرنا الحالي، خلص إذا مع 60 سنة في 1000 واحد أحسن منه، شو مفكر أنه ما في غيره عالم يعني؟ هيك العقلية الآن، مو العقلية الآن أنه أنا أخطأت، أنا أذنبت، لازم أذهب. هذه العقلية مو فقط عند الطلاب، هذه صارت في البيوت عند الأبناء. الآن إذا حصل أمر وغضب الأب، مين بعدين يعني يبدأ بالتقارب؟ الأب. بعد 3-4 أيام الأب يعني يفعل الجفاء مع الولد، عسى أن يتأدب قليلا، بس بعد 3 أيام يجد أن الولد ما يسأل ولا يهتم. سلم عليه أبوه، ما سلم عليه أبوه، خير إن شاء الله، مع السلامة. فالأب يشعر أنه زادت المدة، يبدأ الأب الذي أوذي والذي يعني الولد ارتكب معه قلة أدب، يبدأ الأب هو يلطف الأمر حتى يمهد الطريق، أي يعني يتقرب إلى ابنه. والعالم أيضا كذلك، في بعض العلماء يعني قصص للأسف كثيرة، أنه أحيانا عالم يتكلم كلمة واحدة مع إنسان أو مع كذا، فيجفو خلاص، يعرض عنه إعراضا كليا تاما. هذا من، نسأل الله تعالى العافية من الحرمان وسوء الأدب وسوء التوفيق. وهذا من جراء التعامل المادي والتصور المادي للعلم. لما صارت المقاعد خشب، صار الكراسي خشب، صارت العقول أيضا خشبية. وليعتني بالمهم، يعتني بالمهم من العلم ومن طلبه، كما يعتني الإنسان بالمهم من الطعام. إذا وجدت أمامك مائدة فيها لحم وفيها خضار وفيها فاكهة وفيها حلوى وفيها موالح، العاقل ماذا يفعل؟ ماذا يأكل؟ العاقل يأكل اللحم. أما الإنسان غير العاقل يأتي إلى هذه الموالح والمكسرات فيأكل منها. من أكل اللحم يستطيع أن يضيف فوقه الفواكه والخضار والطبخ، ويضيف فوقه الفاكهة، ويضيف فوقها الحلوى، ويضيف فوقها المالح. أما من بدأ بالموالح إن سدت قابليته فلم يعد يشتهي لا اللحم ولا الفاكهة ولا الحلوى ولا شيء. وكذلك العلم، العلم في أشياء صلب العلم، أساس العلم، بدونها لا يكون الإنسان عالما. في أشياء ضروريات العلم، في حاجيات العلم، في كماليات العلم، في تحسينيات العلم. فأحيانا بعض الطلبة يبدأ من العلم بتحسينياته، لا في ضروريات ولا في حاجيات ولا في كماليات، يبدأ بالعلم بالتحسينيات. هذا متى يتعلم؟ إذا الآن في طور الذهن المستعد للتعلم والتشرب يضيع ذلك. متى يتعلم؟ متى يستفيد؟ يفوته القطاع. أمثال هؤلاء يطلق عليهم في العصر الحديث مثقف العناوين. مثقف إيه؟ العناوين. هذا مثقف العناوين ما مثله؟ مثل الذي يمر أمام القرطاسيات التي تبيع الجرائد فيرى الجرائد منشورة، يقرأ عناوين الجرائد في الصفحة الأولى فقط، ثم يذهب يتحدث عن الناس وهو في مقال بجريدة كذا، فيسأل سؤالا بسيطا، شو في بالمقال، شو النثر، أنا والله ما قريت ولا في هيك مكتوب بجريدة كذا، شو استفدت؟ استفدت أنك عرفت بالثقافة، يعني أنه فهما مطلع على العناوين، لكن ماذا وراء العناوين؟ ما في شيء أبدا. بعض إخواننا طلاب العلم عنده ثقافة عناوين منقطعة النظير، عناوين الأسماء العلماء وعناوين أسماء الكتب. طيب هذا الكتاب ماذا يوجد فيه؟ ما يدري، بس يعرف هذا الكتاب موجود بمكتبة كذا، في طبعة ثانية بمكتبة كذا، وفي طبعه فلان حققه فلان، وهذا العالم له درس بالمكان الفلاني. طيب له درس في المكان الفلاني، كم مرة حضرت؟ ولا مرة. شو استفدنا أنك تعرف البرنامج كله؟ في ناس حافظين برامج دروس العلماء، يقول لك يوم الاثنين عند فلان في كذا، ويوم الثلاثة فلان أربعة. طيب كم درسا تحضر؟ ولا واحد. هذا ثقافة العناوين، هذه لا تنفع. يظن بها الإنسان نفسه عالما، ويظن به غيره أيضا أنه عالم ومطلع. يا أخي فهمان هذا كل دروس البلد بيعرفها، كل الكتب بيعرفها، عرف شيئا وغابت عنه أشياء. فليعتني بالمهم، لا تعتني بالأشياء التي لا تهم ولا تنفع، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. في بعض الناس مغرم أنه أنا قرأت كذا عن فلان، وقرأت كذا عند فلان، وقرأت كذا عن فلان، وهذا شيخنا فلان، وهذا زادنا فلان وكذا، لكن ترى حقيقة ما في لا أثر لفلان ولا أثر لفلان ولا أثر لفلان، وكأنه لم يقرأ كذا هذا الكتاب ولا هذا الكتاب ولا هذا الكتاب. ماذا استفاد هذا من الكثرة؟ استفاد اسمها ولم يستفد حقيقتها. فأيضا هذا يعني يضحك على غيره قليلا ويضحك على نفسه كثيرا. يضحك على غيره قليلا لأن الغير سيعجب بهذه الترجمة العلمية العظيمة، لكن سرعان ما ينكشف له أنه الرجل فارغ، ما في شيء، ما حصل شيئا، فيضحك على الناس قليلا، لكن يضحك على نفسه كثيرا أنه هو اغتر بنفسه، ظن نفسه على شيء هو ما في شيء حقيقة، ضيع وقته وضيع جهده وضيع عمره ولم يحصل شيئا. ثم قال: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب، فإن احتاج تولى بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ. أحيانا يضيق وقت المحدث أن يسمع الطالب، ويضيق وقت الطالب أن يقرأ الكتاب بكماله، فكانوا رحمه الله تعالى ينتخبون أحاديث من الكتاب يقرأها الطالب على المحدث، هذا يسمى انتخاب. مثلا هناك مسند كبير للإمام عبد ابن حميد، عبد ابن حميد شيخ من شيوخ الترمذي، هذا المسند لم يصل إلينا، وصل إلينا المنتخب من مسند عبد ابن حميد، منتخب منه، منتخب منه يعني مختصر منه تقريبا. فيقول الشيخ هنا أن الطالب يحرص على سماع الكامل ولا ينتخب، لأنه قد تفوته فوائد، تفوته أشياء مهمة تضيع مع ذلك الانتخاب. لكن كما ذكر قد يحتاج الإنسان لضيق في الوقت، لعذر لنحو ذلك، فإذا احتاج تولى بنفسه، تولى الانتخاب بنفسه، يعني ليختصر بنفسه، يضع إشارة على الأحاديث التي يريد أن يسمعها. فإن قصر عنه ما عرف ماذا ينتخب، ماذا ينتقي من هذا الكتاب ليقرأه على الشيخ، استعان بحافظ، قال لأحد العلماء أو أحد الطلاب المهتمين بهذا: ضع لي إشارة على أحاديث مهمة حتى أسمعها. كان له ذلك. ثم قال: فصل. ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه. لا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه. كثير من الإخوة جزاهم الله تعالى خيرا أحسنوا الظن وأتوا في المجالس الأولى من الموطأ، يظنون أنه خلال شهر سنقرأ الموطأ كاملا، ويخرجون يقولون قرأنا الموطأ، فوجدوا أنه نقرأ 10 أحاديث 12 حديث 15 حديث بالكثرة الكاثرة، فقالوا ما في خير في هذا الدرس، لأنه ما نقرأ شيء. أنت جاي تتعلم دينك ولا جاي تقول أنا قرأت الموطأ؟ إذا بدك تقول أنا قرأت الموطأ، في من يقرأ الموطأ؟ اقرأ الموطأ على نفسك، يعني ضع مرآة واجعل نفسك الشيخ واقرأ عليه الموطأ. ما بصير؟ بصير. إذا بدك أكثر من شيخ، جيب 4-5 رفقات حطهم قدام المرآة واقرأوا جميعا، بصير موطأ، يقرأ بهذه الطريقة. لكن أدب طالب الحديث وأدب طلب الحديث لا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه. إذا قرأت الكتب الستة ولم تفهم ما فيها، شو استفدت؟ أنت في نفسك بينك وبين ربك ماذا استفدت؟ وأنت في نفسك بينك وبين أمتك ماذا أفدت هذه الأمة؟ أفدت الأمة أنه يكتب في ترجمتك أنه أنت قرأت؟ فالإنسان يكون عملي، يكون إما يريد أن ينتفع لآخرته أو ينفع هذه الأمة. إذا خلى الموضوع من الأمرين شو الفائدة؟ نضحك على أنفسنا؟ لذلك يا شباب افتحوا عقولكم. فجزاكم الله خيرا تصبرون على الحضور ولو كان الأمر طويلا، لأننا نريد إن شاء الله نستفيد، ما نريد أن نضيع ذلك دون معرفته وفهمه. لذلك هنا في الحاشية في التدريب قال: فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل. أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل ولا حصول في عداد أهل الحديث، يعني حتى كمان كسمعة وشهرة ما تدخل في عداد أهل الحديث. هذا نص السيوطي مو من عندي الحديث. ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وضعفه، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفقهه ومعانيه، هذا نوع من علوم الحديث، ولغته وإعرابه، نوع من علوم الحديث، وأسماء رجاله، نوع من علوم الحديث. كم علم هذول؟ علوم كثيرة تفوت بهذا السماع السريع، تفوت هذا السماع السريع. من يسمعه؟ يسمعه المتمكن، المتمكن الذي حصل آلة الحديث وحصل فقهه وفهم علمه وعرف أسماء رجاله هذا مجالس السماع السريعة تفيده الاطلاع على الحديث، ويستكثر من ذلك حتى يتوسع اطلاعه. أما الذي ما يعرف ما الفرق بين الصحيح والضعيف ويقول لك أنا سمعت الكتب الستة، طيب ما هكذا يا سعد تورد الإبل. محققا كل ذلك، معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، مقدما الصحيحين لجلالتهما، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي. ذكر هنا الكتب الخمسة لعدم الاتفاق على السادس، السادس اختلف فيه، فكان قديما يقال الكتب الخمسة، الإمام ابن الأثير أضاف الموطأ سادسا، والمزي والذهبي وأمثالهم درجوا على جعل ابن ماجه سادسا، والإمام العلائي ذكر أن الدارمي أولى بأن يكون سادسا. لذلك المرتبة السادسة هذه يعني فيها كلام من هو السادس. فالكتب الخمسة التي هي أصول الدين هي الصحيحان وجامع وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي، ثم السنن الكبرى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله، لأن السنن الكبرى هو أكبر مرجع لأدلة الأحكام عند الشافعية رحمه الله. والعلوم الحديث للإمام ابن الصلاح كأنه بين يدي السنن الكبرى. الإمام ابن الصلاح لما ولي تدريس دار الحديث الأشرفية أراد أن يقرأ بها السنن الكبرى للبيهقي، وقد قرأه فيها، وبين يدي ذلك قدم له بكتابه علوم الحديث. فالسنن الكبرى كان هو المقصد، والكتاب المطبوع من السنن الكبرى يوجد في المجلد الثامن سماع لتلك السنن على الحافظ ابن الصلاح، سماع دقيق جدا يذكر فيه السامعين بتفاصيل دقيقة. لذلك نبه على السنن الكبرى بشكل خاص، وليحرص عليه فلم يصنف مثله. ثم ما تمس الحاجة إليه من الكتب، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره رحمه الله تعالى. فالمسند الإمام أحمد بن حنبل هو أشهر المسانيد على الإطلاق، وإذا أطلق المسند انصرف الذهن إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم من العلل كتابه، يعني كتاب الإمام أحمد، كتاب العلل ومعرفة الحديث ومعرفة الرجال. هذا الكتاب ليس تصنيفا، إنما هو من سؤالات عبد الله لوالده الإمام أحمد، كتبها ودونها. وكتاب الدارقطني، كتاب الدارقطني في العلل، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وهذا الكتاب أيضا من الأدلة العظيمة على اعتناء هذه الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب تخصصي دقيق جدا، لكنه يعبر عن إمامة الإمام الدارقطني. هو عبارة عن سؤالات سألها تلميذه البرقاني. البرقاني كان يسأل الدارقطني عن الأحاديث، فيذكر له طرف الحديث، فيأتي الدارقطني يذكر إسناده وطرقه واختلاف رواته سندا ومتنا من حفظه، والبرقاني يكتب. يرجع البرقاني إلى بيته فيرتب هذه الكتابات عن شيخه. هذا كتاب من حفظ الدارقطني، اطلع عليه تجد أن الدارقطني أحفظ من الحاسوب. لا، العلل الواردة في الأحاديث النبوية غير السنن، السنن كتاب صغير، العلل كتاب كبير. إيه هو معلم، لكن ليس هذا المراد. ومن الأسماء تاريخ البخاري، تاريخ الكبير للإمام البخاري، فيه أسماء الرواة والرجال، وأيضا ابن أبي خيثمة، تاريخ ابن أبي خيثمة. ما ذكر سابقا كله مطبوع، أما تاريخ ابن أبي خيسمة طبع جزء منه، باقي الكتاب مفقود. وكتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة، كتاب ابن ماكولة يسمى الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب. هذا مثلا يأتي يقول رسم يسير، مثلا يسير كم قراءة تحتمل؟ تحتمل بشير ويسير ونسير وغير ذلك مثلا من ألفاظ القراءة. كل اسم من هذه الأسماء يذكر من سمي به، بشير بفتح الموحدة فلان وفلان وفلان، بشير بضم الموحدة فلان وفلان وفلان وفلان، يسير بالياء المثنات ثم السين المهملة فلان فلان فلان فلان، يسير بالياء والسين المهملة فلان فلان فلان، نسير بالنون فلان وفلان وفلان وفلان. هذه تسمى كتب الضبط، ضبط أسماء الرجال. وليعتني بكتب غريب الحديث وشروحه. غريب الحديث يعني الكلمات الغريبة من حيث اللغة، مثل كتاب مثلا مفردات القرآن للراغب الأصبهاني، كتاب أيضا مثلا الكلمات المفردات التي لا تستعمل، فصنف في هذا كتب كثيرة أجمعها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله تعالى. وشروحه، شروح الكتب الحديثية، شروح الصحيحين، شروح السنن. وليكن الإتقان من شأنه وليذاكر بمحفوظه، فأدم للعلم مذاكرته فحياة العلم مذاكرته، ويباحث أهل المعرفة. فصل. وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له. التخريج أن يذكر الأحاديث في كتبه بأسانيده، والتصنيف في مسائل علوم الحديث ونحوها إذا تأهل له. طبعا الأهلية كل إنسان يرى نفسه إيش؟ يرى نفسه أهلا، إلا من وفقه الله تعالى أن يعلم حقيقة نفسه، لكن إذا تأهل له بإرشاد شيوخه وأساتذته. وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا متقنا واضحا، فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا. التصنيف يشحذ الطبع ويصقل العلم، فيعرف ما حقه أن يتقدم، ما حقه أن يتأخر، ما حقه أن يجمل، ما حقه أن يفصل، فيعطيه ذلك شحذا لملكته. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب، فيذكر في كل باب ما حضره فيه. تصنيف على الأبواب يعني على الموضوع، على الموضوعات، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب كذا، باب كذا ونحو ذلك. وهذه الطريقة سلكتها كتب الجوامع، كتب السنن والمصنفات والموطأ. والثانية تصنيفه على المسانيد، فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه. إذن يرتب الأحاديث على رواتها من الصحابة، كل حديث كل صحابي على حدة. وعلى هذا إذا اتبع هذه الطريقة له أن يرتبه على الحروف كما فعل الطبراني في المعجم الكبير، أو على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق فبالعشرة. طبعا كل الكتب تبتدئ بالعشرة، وإن كانت ترتب على الحروف أو على السوابق أو على القبائل، الابتداء بالعشرة هذا أمر يعني يكاد أن يكون هو الأصل. ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم أصالة الصحابة، ثم النساء، بادئا بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. إذن يفصل بين الرجال والنساء، يعني لا يدخل مثلا صفية في حرف الصاد، إنما يجعلها مع النساء، ويجعل النساء في آخر الكتاب على حدة. ومن أحسنه، من أحسن التصنيف، تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، فيأتي بالتصنيف المعلل، يذكر الحديث ثم يذكر الطرق، يعني الروايات المختلفة المتنوعة له واختلافها من حيث السند ومن حيث المتن. ويجمعون أيضا حديث الشيوخ، كل شيخ على انفراده، كمالك وسفيان وغيرهما، يعني يجمع حديث إمام أو راو معين، يذكر في ذلك الجمع كل ما عنده من حديثه. والتراجم مراد بها الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، وهشام عن أبيه عن عائشة، كل ما ورد في هذه السلسلة يجمعها في مكان واحد. والأبواب، يجمعون الأبواب أيضا، كباب رؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة، هذا يعرف بالأجزاء الحديثية، الجزء الحديثي يجمع فيه وحدة موضوعية معينة من الحديث، سواء كانت في السند أو في المتن. قال: وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه. إذن التصنيف يحتاج إلى تحرير، لأن التصنيف الآن بعد ما يخرج من قلم المؤلف لن يعود إلى القلم مرة أخرى. الحبر إذا نزل من القلم وخطه على القرطاس، هل يرجع الحبر إلى القلم؟ خلاص، انتهى. فهنا عليه أن يراجع كتابه حتى لا يبدر منه خطأ أو خلل أو نقص أو ضعف أو شيء، فلا يستطاع بعد ذلك أن يتدارك. السيوطي رحمه الله تعالى صنف بعض الكتب ثم أراد أن يغير كتابه، يعني أن لا ينشر ولا كذا، فقيل له: كيف وقد حمل إلى التكرور؟ بلاد التكرور مالي، مالي جنوب الجزائر، فكتاب السيوطي حمل من القاهرة إلى التكرور، من فين ترجع الكتاب وتقول أنا أرجع عنه؟ خلاص راح الكتاب. فالإنسان لذلك يدقق ويعيد النظر مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، أفضل من أن تبدر منه كلمة فيندم بعد ذلك عليها. والأهم من هذا ما قال هنا: وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له. بعض الناس تجده يصنف بالتفسير وبالفقه وبالأصول وبالمصطلح وبالعروض وبالقوافي وبالبديع وبالبيان وبالبلاغة وبكل أنواع العلوم والفنون يصنف. هذا التصنيف عبارة عن إيه؟ عبارة عن سطو على كتب الآخرين، قص لصق مؤلف، فهذا لا يحسن. مثل هذه التصانيف لا تجد فيها شيئا يفيد طالب العلم، تجدها مكررات لما قبلها. فليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، هذا في حال أنه كان ينقل كما يجد لا يتدخل، يعني غاية الأمر أنه يعني نقل المعلومات من مصدر فوضعها في كتابه، خير إن شاء الله. أما في إنسان يتدخل في العلم أيضا فيريد أن يتكلم في كل شيء، من تكلم في غير فنه أتى بالغرائب، أتى بالعجائب، يظهر أن هذا ليس من فنه وليس من اختصاصه. مثل الطبيب، الطبيب إذا تدخل الطبيب في غير فنه، طبيب مثلا طبيب أسنان، ما علاقته بطب القلوب؟ كذلك العلماء، هذا عالم مشتغل بكذا، ما علاقته بكذا؟ فالعلم له تخصصات، له تخصصات دقيقة. فليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له. وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة لتفهم عنه، والاصطلاحات المستعملة، فلا يستعمل اصطلاحات خاصة في كتابه يتعب بها قراءه. طبعا إذا في إصلاح لمعنى اصطلاح أو في بيان لمعنى جديد لا بأس بذلك، أما هو يخترع شيئا لمجرد أن يميز كتابه عن غيره فهذا هو المذموم. نسأل الله تعالى أن يحققنا بهذه الآداب والأخلاق وأن ينفعنا بها، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ: ما هي ضروريات العلم التي يحتاجها كل طالب علم؟ هناك بيتان من الشعر سئلت عنهما قبل درسين وأجلت هذا إلى الآن، وهو ما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وهما ليسا للإمام الشافعي، هما لإمام الحرمين الإمام الجويني، وهي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فهذه ضروريات يحتاجها طالب العلم. أولها الذكاء، الذكاء يعني الفهم الفطري، هذا أمر ضروري يوفر العناء على طالب العلم. والحرص، الحرص هذا العلم يكون أحيانا كالبئر، يعني العلوم والعلماء منهم من هو كالنهر ومنهم من هو كالبئر. النهر تمر أمامه تشرب، أما البئر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دلو، ورفع الدلو إيش يحتاج؟ يحتاج إلى قوة. فالإنسان إذا لم يكن شديد العطش ومر ببئر إيش يفعل؟ يمضي. نهر ينبطح يشرب من النهر، أما البئر لا يفعل ذلك. لذلك إذا لم يكن لديه حرص فإنه قد لا يستفيد من بعض العلماء أو لا يستفيد من بعض العلوم لكونه محتاجة إلى مزيد عمل وجهد وتعب، هذا هو الحرص. واجتهاد، يوجد حرص لكن يوجد ضعف، يعني هو يرفع الدلو لكن يرفعه ببطء، يرفعه ببلادة، في واحد يرفع هكذا بسرعة، في واحد يرفع هكذا كأنه في نزهة، فيحتاج إلى اجتهاد. وبلغة، البلغة هو الموضوع المادي الذي لا بد منه للعيش، فإذا كان الإنسان مرتاحا في حياته المعيشية هذا يؤثر على طلبه للعلم. وصحبة أستاذ، لا يمكن التعلم بدون معلم، ومن قال لك إنه يتعلم من الكتب فهو يضحك على نفسه، ومن قال لك أنه يتعلم من العنكبوت فهو أشد ضحكا على نفسه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فلا بد من صحبة، شو بيت العنكبوت عرفتموه؟ الشبكة العنكبوتية لا تعلم، لا تجعل العالم، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالإنسان إذن لا بد من صحبة أستاذ، ولا بد مع ذلك من طول زمان، يعني العلم ينال بأعوام وربما بعشرات السنين، أما يظن الإنسان أنه مثلا 4 سنوات تكفي ليكون إمام الدنيا، هذا خطأ في التصور، خطأ في الفهم. فإذا كان مقصد السائل عن ضروريات العلم التي يحتاجها كل طالب علم فهذا يعني ربما جواب، إن كان مقصوده ما هي الأشياء التي يجب أن يبدأ بها في العلم، هذا طرف ثاني. الأشياء التي يجب أن يبدأ بها في العلم هي فرض العين، بعد فرض العين فرض الكفاية، بعد فرض الكفاية المستحبات. ففرض العين ما يجب عليك أن تعلمه فرضا عينيا لا يسعك الجهل به، هذا الذي ينبغي أن يبدأ الإنسان به. بعد ذلك فرض الكفاية، ما يتعلق بك كحاجة أهلك وجيرانك وأهل بلدك ونحوه، وهكذا. إذن فروض الأعيان، ثم فروض الكفايات، ثم المستحبات. قال: هل صحيح أن العدالة بمفهومها عند المحدثين لا تطبق على الصحابة كشرط؟ السؤال ليس هكذا ينبغي أن يسأل. السؤال: هل صحيح أن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم؟ لأن الله عز وجل تولى تعديلهم، فلا حاجة لمقاييس البشر. الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن رضي الله عنه يحتاج إلى أحد يرضى عنه؟ لا يحتاج إلى أحد يرضى عنه. طيب، والآية التي ذكرت المهاجرين في آخرها: وأولئك هم الصادقون. فمن حكم الله تعالى بصدقه لا يحتاج إلى أن يصدقه أحد. ولما ذكر سبحانه الأنصار قال: وأولئك هم المفلحون. ومن حكم الله تعالى بفلاحه فهو مستغن عن ثناء الخلق عليه. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وخاصة الذين نقلوا لنا الحديث، فهم من المهاجرين ومن الأنصار، ومن روى الحديث من غيرهم قليل جدا. طيب، كيف نتعامل مع بعض الأحاديث التي تدل على ارتكاب عدد من الصحابة للكبائر؟ ارتكاب الكبيرة لا يخل بالعدالة. ارتكاب الكبيرة يخل بالعصمة، ونحن لا نزعم ولا ندعي أن الصحابة معصومون. نحن نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدول. العدالة شيء والعصمة شيء. العصمة يعني لا يخطئ، أما العدالة أنه يخطئ، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي جاءته ليقيم عليها حد الزنا، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن هي في عدالة. وماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه عدل، لأنه أيضا جاد بنفسه لله عز وجل. إذن العدالة لا تعني عدم الوقوع في المعاصي، فإذا صدر من العدل معصية فإنه يرجع عنها ويتوب إلى الله عز وجل. سيدنا كعب بن مالك فعل أمرا شديدا نزل في كتاب الله ثم تاب الله تعالى عليه. سيدنا كعب عدل بتعديل الله تعالى له، لقد تاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طيب، فعل فعلا عظيما، مع ذلك تاب الله عليه ولم يسلبه ذلك عدالته بنص كتاب الله عز وجل. إذا عالج الطبيب المرأة داخل عيادته هل تعتبر خلوة؟ إذا ما معهم أحد، نعم خلوة. وإذا دخلت معها امرأة ثانية هل تعتبر خلوة؟ لا، ليست خلوة، لكن الأفضل من المرأة رجل. أفضل من المرأة رجل من محارمها أو من أقربائها. لكن ما تيسر لها وكان في ضرورة شديدة مثلا، فوجود امرأة ثانية ينفي الخلوة. طيب، قال: ذكرت مشكلة في طبيعة الأولاد والشباب في عصرنا، وأنهم لا يستجيبون للتأديب لأنهم لا يحاسبون أنفسهم، ولا بالتكريم لأنهم يرون أن ذلك حقهم وأن ذلك واجب الأب والأم. كيف نتعامل مع أولادنا وشبابنا؟ هذه مشكلة الآن، كيف نتعامل مع الأولاد والشباب؟ لأننا في عصر معقد، تعقدت فيه الأمور، تعقدت فيه الأشياء، ولم يعد هناك جواب سهل لهذه المشاكل. لذلك يعني هذا أول شيء يفتقر إلى التوفيق من الله عز وجل، أن يكثر الإنسان من الدعاء لنفسه ولولده أن يصلحه الله تعالى، وأن يتحرى الأسباب التي تنجح مع ولده. كل إنسان يعلم طباع ولده، ففي إنسان ولده يستجيب لهذا ولا يستجيب لذاك، إنسان آخر على العكس من ذلك تماما، ابنه يستجيب لذاك ولا يستجيب لهذا. فكل ولد وكل شاب يحتاج إلى تعامل خاص. فهنا يعني التوفيق من الله عز وجل هو الأمر الضروري في هذا البحث، نسأل الله التوفيق. ولو كان هناك جواب لهذه المعضلة ما كنا وصلنا إلى هذه الحال التي نحن عليها، نسأل الله تعالى أن لا يسؤنا في ذرارينا. طيب، أذكر الأخ الكريم صاحب هذا السؤال بما مضى قبل قليل، إيش قال الشيخ هنا؟ وليعتني بالمهم. ما سألت عنه العبد الفقير يعتبره ليس مهما الآن، فاعتني بالمهم يفتح الله تعالى عليك في هذه القضية. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.